بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبإذن الله النهاردة مع الخمس صور الباقيين من الحواميم، وهم صورة الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. الموضوع بتاع الحواميم ايه يا جماعة؟ الحواميم بتتكلم عن موضوعين اساسيين: مدى عظمة الاخرة ومدى هوان الدنيا. يعني الخطين ماشيين جنب بعض، تكلمك عن الاخرة وتعظيم الاخرة وتعظيم مقام الاخرة، بجانب ما تكلمك عن الدنيا وهوان الدنيا وحقارة الدنيا وخطورة الدنيا. يبقى هتكلم عن الاخرة والدنيا في مقارنة مع بعض على مدى الخمس صور والصورتين بتوع البارح. ولكن هل معنى ان انا اتكلم عن الاخرة ان احنا نبطل كلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى؟ احنا بقالنا حوالي 22 سورة قبلهم كانوا بيتكلموا عن معرفة الله، وكانوا بيتكلموا عن مقامات الربانية وتحقيق الربانية ومعرفة الله في القلب. فهل الوقت لما نيجي نتكلم عن الاخرة نبطل كلام عن ربنا؟ هنلاقي يا جماعة ان في الصور اللي جاية دي باذن الله الكلام عن الله لازال برضه هو الاكثر في الموضوع، ولازال تجد سورة زي سورة الشورى في وسط الحواميم معظم الكلام فيها عن الله، بل هي من اعظم سور القرآن اللي تكلمت عن الله سبحانه وتعالى. من اكثر سور القرآن اللي تكلمت عن الله زي الانعام وزي الرعد وزي فاطر سورة الشورى. فالكلام عن الله لا يكف ابدا. طب واحنا بنتكلم عن الدنيا والاخرة، هي معركة؟ يعني انا الوقت عشان قلبي يخلو من الدنيا هي معركة؟ مش معركة يا جماعة. يعني لما نسمع قضية مثلا هوان الدنيا يبقى الواحد يقعد يتكلم بقى في انه يزهد في الدنيا ويبعد عنها؟ ما هياش معركة. الزهد في الدنيا ما بيجيش باننا تكلف هذا الامر. الرسول كان شايف الصحابة رضوان الله عليهم قاعدين يشتغلوا في الدنيا وما كانش بيقول لحد حاجة، ولكن القضية كلها جهد الاخرة. انا الساعة بتاعت ربنا بتاعت تربية قلبي على الايمان وعلى معرفة الله ودار الاخرة بديها في اليوم ولا لا؟ الدنيا لازم تشتغل فيها، هتشتغل فيها الوقت لانك محتاجها، وهتشتغل فيها بعد ما يفتح على قلبك بالايمان لان الدين محتاجها. ولكن سواء في هذه الحالة او في هذه الحالة احنا بنفكر الوقت في جهد الاخرة، وكل ما جهد الاخرة يزيد في قلبك وفي حياتك كل ما الدنيا الوحيدة هتخرج من قلبك وتبقى في ايديك فقط وليست في قلبك. اذا ما هياش معركة. علاج امراض القلب ما هياش معركة. علاج حب الدنيا ما هواش معركة، ولكن عن طريق اساسا جهد الاخرة وجهد الدين في حياة الواحد. بالنسبة لسورة الشورى يا جماعة تتكلم عن ايه؟ الخمس صور اللي جايين برضو بيركز فيهم على دار الاخرة. من اول سورة الشورى واحنا في غفر، من اول غفر ثلاث اسماء يوم القيامة لم تذكر من قبل: يوم التناد ويوم الآففة ويوم الطلاق. من اول سورة الشورى باسم جديد من اسماء يوم القيامة: لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. جمع الناس، جمع الوحوش، الوحوش بتحشر واذا الوحوش حشرت، جمع الثواب كلها، جمع الظالم مع المظلوم، جمع العاصي مع اللي عصى ربنا معاها او اللي عصى ربنا معاها، جمع العصاة مع بعض، واذا النفوس زوجت، جمع العصاة مع بعض، جمع الزنا مع بعض، جمع الكفر مع بعض، جمع المؤمنين مع بعض، جمع الدعاء مع بعض، جمع العلماء مع بعض. يبقى يوم الجمع اللي هو جمع الناس ليوم ايه؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. وفي سورة الشورى بيستمر الكلام عن الدار الاخرة، فنجد في اخر السورة قول الله سبحانه وتعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل. عايزين يرجعوا الدنيا بس مش من حبها المرة دي، من الندم على اللي هم عملوا فيها عشان يصلحوا اللي عملوا فيها. هل الى مرد رد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، مش قادر يفتح عينيه، مش قادر يواجه نفسه ان دي المصير اللي هو يتحط فيه، فبيبص من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، الا ان الظالمين في عذاب مقيم. يعني ايه يا جماعة؟ يعني خسروا ثلاث حاجات، خسروا نفسهم بالعذاب الاليم اللي حطوا نفسهم فيه باعمالهم، وخسروا اهليهم خلاص ما عادش كل الروابط الاجتماعية تقطعت في النار ولا عايزوا بالله لوحدهم، لا عاد لهم علاقة بابائهم ولا امهاتهم ولا اخوانهم ولا اصحابهم ولا اولادهم، انتهت الروابط الاجتماعية بالنسبة لهم، وخسروا اهليهم وخسروا مصيرهم في عذاب مقيم والعياذ بالله، فخسروا كل شيء في يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. سورة الشورى بتتكلم عن ايه؟ سورة الشورى بتتكلم على ان في ثلاث جرائم المشركين ارتكبوها في حق الله. الثلاثة ايات اللي في السورة بيبدأوا بحرف ام، الثلاثة بيبينوا ثلاث جرائم. ام اتخذوا من دونه اولياء، يبقى الشرك في حق الله. تاني حاجة، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما يأذن به الله، يبقى شرك الامر والنهي، شرك الشريعة، شرك التحاكم، ده الكلمة الثانية. ام يقولون افترى على الله كذبا، يبقى تكذبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ يا جماعة، وربنا بيتكلم عن الثلاث قضايا، جاب في النص في الثلاث قضايا آية او موضوع تكرر في الثلاثة، وربنا بيتكلم عن شرك العقيدة، عن الشرك في حق الله، شرك التوحيد. ربنا ليه؟ له مقاليد السماوات والارض، يبسط ايه؟ الرزق لمن يشاء ويقدر، انه بكل شيء عليم. يبقى وربنا بيتكلم عن اول جريمة من جرائمهم في حق الله، اتكلم عن الرزق، وربنا بيتكلم عن الجريمة الثانية، اقلهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ربنا قال ايه؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يبقى ربنا اتكلم عن الرزق برضو في الجريمة الثانية، وربنا بيتكلم عن الجريمة الثالثة، ام يقولون افترى على الله كذبا. ربنا قال ايه؟ سبحانه وتعالى، برضو سبحانه وتعالى تكلم على الرزق فقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. لو بسط الرزق ممكن واحد فقير، لو ربنا وسعه في الرزق يبغى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بالقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ربنا يعلم مين اللي الغنى هيطغيه، ومين اللي الفقر هينسيه، ومين اللي الغنى في مصلحته هيخليه شاكر، ومين اللي الفقر مع رغم الفقر هيفضل صابر. يبقى ربنا ليه مع الثلاث جرائم يتكلم عن الرزق؟ رسالة مهمة جدا، كأن سبب كل جرائم الناس في حق الله الخوف على الدنيا، كأن سبب كل المعاصي اللي الانسان واقع فيها الخوف على الدنيا، كأن الدنيا دي هي المشكلة الاساسية اللي خلت الانسان يتغاهر لله سبحانه وتعالى ويتخذ الله وراءه ظهرية. عشان كده في وسط الايات، من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، مش شغال في الدنيا، يريد يعني الدنيا معششة في قلبه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب. يبقى من اولها كده اتجاه تعظيم الاخرة ماشي في الصورة مع اتجاه تهوين الدنيا وحقارة الدنيا. سورة الشورى يا جماعة بتتكلم عن ايه؟ عظمة الله، معرفة الله. سورة الشورى اتكلمت عن ربنا كلام قد لا تكون صورة في اي صور القرآن اتكلمته عن الله. فاكرين الانعام وكلامها عن عظمة الله المطلقة؟ فاكرين فاطر وكلامها عن هيمنة امر الله على كل شيء؟ فاكرين الرعد وكلامها عن انت عارف انت مين اللي بيسندك؟ انت عارف انت بتعبد مين؟ انت عارف انت بتشتغل وتضحي عشان مين؟ اهي صورة الشورى بتتكلم يا جماعة عن الله. في صور بتتكلم عن النعم والايات زي النحل، انما في صور بتتكلم عن الاسماء والصفات، عن الذات زي الشورى. فده اعلى كلام في القرآن على الاطلاق، من اولها حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وحش، مفيش حاجة اسمها حد يكلم ربنا مباشرة. وما كان للرسول ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. مقام عظمة الله سبحانه وتعالى. كذلك يوحي اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له الملك له ما في السماوات وما في الارض. ربنا بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم. السماوات هتتفطر وهتنهد من شدة تعظيم الله سبحانه وتعالى. والانسان قلبه حجر امام عظمة الله. الجبل لما ربنا تجلى ليه اندك وبقى تراب من شدة تعظيم الله. والانسان لما يسمع ايات ربنا قلبه حجر قدام ايه؟ قدام ايات عظمة الله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. علقنا عليها امبارح في الغافر. قلنا انهم بيستغفروا لمن في الارض ويطلبوا ربنا ان ربنا يتوب على اللي في الارض عشان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان يتوب الله على العبد اولا حتى يستطيع العبد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم. يبقى من اولها كده كلام عن الله سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. انا اهل الحق وانتوا اهل الباطل. اختلفنا مع بعض. اللي هيحكم بينا هو الله. واللي هيفصل لنا هو الله. واللي هينصرنا في الدنيا بالآخرة هو الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. فاطر السماوات والارض اللي انشأ كل ده من اوله لاخره. جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء. مش ليس مثله شيء. ليس كمثله شيء. يعني ولا حتى اي حد بيقرب من مقام عظمة الله سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض. كأن ولله المثل الاعلى. واحد ماسك خيوط كل حاجة بايديه. له مقاليد السماوات والارض. الله متحكم في كل شيء في الكون سبحانه وتعالى. بيده الملك. دلالة تمام الملك وتمام السيطرة. بعد كده ربنا بيتكلم على اللي بعد عظمة ربنا اتحكم لغير ربنا. وشرع من دون الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. ان الوصايا بتاعت اولو العزم الخمسة اهو. اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هي دي الرسالة بتاعتنا. الدين ده بناء. ابنوه. علوا بناء الدين. وما تتفرقوش فيه. الرسول وربنا سبحانه وتعالى وصفوا الدين بانه بناء يا جماعة. بانه عامل زي عمارة. لما الرسول قال بني الاسلام على ايه? على خمس. الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. يبقى اذا الاسلام ده بناء. له عواميد بيقوم عليه. وبعد كده البناء. واي بناء لازم بيبقى له رسم هندسي. جميع اللي بيشتغلوا في البناء بيبنوا بناء على هذا الرسم. هو ده الدين. في رسم هندسي للدين ده. اللي هو القرآن. المفروض كلنا بنشتغل بناء على هذا الرسم. انا واحد شغال في السلم مبنيه. وده بيبني الجدار ده. وده بيصب الاساس. وده بيعلي الدور. وده بيرصص الطوب جنب بعضه. وده بيخلق. يبقى كل واحد له وظيفة. ولكن في الاخر كلنا بنشتغل بناء على رسم هندسي واحد. يبقى اي حد بيعمل لدين الله سبحانه وتعالى لازم يكون شغله متوافق مع شغل الباقيين. ما نختلفش ولا ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. ما ينفعش ان انا اقول لك الجدار بتاعك ده مش عاجبني لازم يتهد. وانت تقول لي لا انا عايز ابني الجدار في الحته دي. وواحد يقول لك السلم ده مش عاجبني انا عايز السلم يتبنى بالمنظر الفلاني. ده بناء له رسم هندسي محطوط في القران احنا بنيجي ننفذه بدون ما نتفرق. يبقى اختلاف التيار الاسلامي اختلاف تنافر ولا اختلاف تكامل؟ اختلاف تكامل. تكامل بيننا وبين بعض. زي اختلاف اللي بيبنوا بيت بالظبط. هو اللي بيعمل الكهرباء في تنافر بينه وبين اللي بيصب العور. مفيش تنافر. ده تكامل بيننا وبين بعض. ولكن على شرط ان نفهم انه دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف. ان اتفقنا ان احنا لابد ان نختلف هنفهم التكامل اللي ما بيننا في هذا الامر. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة وهو بيتكلم عن بيرد على الشبهات وبيرد على كلامهم على رسول الله بيقول لك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يقبل التوبة عن التحمل. كأن الذنوب اللي انت جاي بيها ربنا تقيلة. ربنا يشيلها عنك عشان يقبلك. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يستجيب لك لو انت اقبلت على الله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. منظر بسط الرحمة. منظر بعد ما كان كله قانت وكله عطشان والارض جدماء والسلة السماء صفت والمطر نزل والخضرة طلعت والزرع طلع والثمار طلعت والناس شربت. منظر بسط الرحمة اللي بيحدث بعد المطر وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. ربنا بيقول خلق السماوات فوق والارض تحت وما بث فيهما من دابة. كأن ربنا بيؤكد في القرآن ان في السماوات مخلوقات ربنا خلقها وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. كأن ربنا ان شاء انه يجمع ما بين دول ودول في الدنيا قبل الاخرة فهو يستطيع ان يجمع ما بينهما. ومن اياته الجواد في البحر كالاعلام ان يشاء يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره او يوبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وبتفضل الايات اللي بتتكلم عن ربنا واسماء ربنا وصفات ربنا ورحمة ربنا وقدرة ربنا وملك ربنا لغاية اخر الصورة. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء طلقت المشيئة يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا يدي لده بنتين ويدي لده تلات اولاد ويدي لده بنتين ولدين ويجعل من يشاء عقيمة انه عليم قدير. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. الله الرب رب والعبد عبد. نعم العبد ارتفع في مقام بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. كذلك القرآن نزل برضه عن طريق رسول وليس ان حد يرى الله في الدنيا او ان حد لا. الله مقامه اعلى من هذا. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. القرآن ده روح. يعني الواحد من غير القرآن ميت. بينزل القرآن على قلبه يحيي قلبه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. يبقى اول حاجة الواحد ميت ينزل القرآن يحييه. بعد ما احياه طب انا عايز امشي في الطريق المظلم يجي القرآن يبقى نور عشان ينور له طريق. يبقى القرآن حياة من موت وبعد كده نور من ظلام. يعني بيفضل معك من مرحلة الموت لغاية الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. يبقى سورة الشورى بتتكلم عن الاسماء والصفات عن عظمة الله المطلقة سبحانه وتعالى. بعد كده يا جماعة يعني لمحة بناخدها من السورة اللي بعدها اللي هي سورة ايه الزخرف. سورة الزخرف من اسمها يعني هتلاحظوا ان اسماء سور الشورى ده كلها يا اما عن حقارة الدنيا يا اما عن عظمة الاخرة. الزخرف ده ليه الدنيا ده الذهب اللي الناس هتتجنن عليه. ده الذهب اللي فرعون في الصورة لما طلب من موسى آية قال فلولا ألقي علي أسورة من ذهب. ده الذهب اللي ربنا في نفس الصورة لما اتكلم عن الجنة اتكلم عن الجنة من الاطباق والكوبايات اللي بياكلوا فيها اهلها ذهب. يبقى الناس اللي ضيعت عمرها ورا الذهب بتاع الدنيا مش هتاخد من وراه حاجة. و ما ذهب الدنيا في ذهب الاخرة. سورة الزخرف اللي بعدها سورة الدخان عذاب في الدنيا. اللي بعدها الجاثية منظر العذاب في الاخرة. اللي بعدها الاحقاف المكان اللي بيبقى فيه العذاب على قوم عاد في الدنيا. يبقى مرة اسمع الدنيا ومرة اسمع الاخرة وكلاهما عن اسماء اما حقرت الدنيا واما عظمة الدار الاخرة واخترت الدار الاخرة. كأن عناوين الصور نفسها بتديك مفاتيح عن مواضيع هذه الصور. سورة الزخرف بتتكلم عن ايه؟ نفس القضية. ادي دنيا وادي اخرة. بتتكلم على ان الدنيا حقيرة وخطيرة. ازاي؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن. القرآن ده جميل بس المشكلة اللي نزل علينا مش عاجبنا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم على ابو جهل مثلا ولا على ابو لهب اهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هي الدنيا كده ربنا مقسمها كده ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني لو تخيلوا لو مفيش فقير مين اللي كان هيرضى يسلك لك البلاعة بتاعت بيتك لو تسدد؟ لو كان مفيش فقير مين اللي كان هيرضى يشيل لك الاكل بتاعك؟ مين اللي كان هيرضى؟ يعني يا جماعه الفقر ده حاجه اساسيه عشان الدنيا تعيش والغنى حاجه اساسيه عشان الدنيا تعيش عشان عايزك كتير جدا بس مش عشان الدنيا بس، بل عشان الابتلاء بتاع الاخره كمان. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون. كل ده ولا شيء، رحمه ربنا ودين ربنا ونعمه ربنا في الدين اعظم من كل ده. ولولا شوف هوان الدنيا على الله، ولولا ان يكون الناس امه واحده، لولا ان انا لو كنت عملت كده كان كل الناس كفرت، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، شوف ربنا كان ده اللي كفر ايه، لبيوتهم سقفا من فضه، كان السقف بتاعهم ما بقاش طوب وزلط، كان السقف بتاعهم بقى من فضه. شايفين يعني يبقى الجمال شكله ايه، ومعارج عليها يظهرون، ما يطلعش غير باسانسير عشان ما يدوقش لحظه تعب في الدنيا دي، عشان ما يتعبش. ولبيوتهم ابوابا، مش بيت له باب، لا ده قصور ليها ابواب كتير من شده السقف بتاعت الدنيا. ولبيوتهم ابوابا وسرر عليها يتكئون، حياه الرفاهيه وحياه الفخفخه اللي عايشين فيها، وزخرفة الذهب والزخارف والزينه بتاعت الدنيا كلها ياخدوها. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، والاخره عند ربك للمتقين. ان كل ذلك مش متاع الحياه الدنيا، ان كل ذلك لما. لما يعني يا جماعه، يعني برضه ممكن واحد معاه الكلام ده ومش مستمتع، ممكن واحد عنده كل ده وعايش تعيس، يبقى الكلام ده ممكن يؤدي الى متاع الدنيا وممكن لا يؤدي الى متاع الدنيا. والاخره عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، عينيه تتعمي عن ذكر الله وعظمه الله، كتبت ايات الدنيا ليه؟ كان الدنيا حجاب بيحجب بصيره العبد عن رؤيه مواطن ومشاهد عظمه الله في الدنيا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اسمع، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. اي عذاب من عذاب الدنيا او مشكلة او ابتلاء من ابتلاءات الدنيا، الاشتراك فيها بيخففها. يعني واحد صيد لما شلته تسقط تخفف عليه، انما عذاب الاخرة ومصيبة الاخرة لا يخففها ان اي حد بيشترك ولا اعوذ بالله مع من يعذب فيها. يبقى ربنا بيكلمك عن الدنيا وخطورة الدنيا وهوان الدنيا على الله، بيكلمك بقى عن الاخرة وعظمة الاخرة. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوه الا المتقين. الاخلاء الخله دي اللي هي اعلى درجات الحب والود، والعداوه دي اللي هي ادنى الدرجات واسوا الدرجات. الخله تتقلب عداوه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. ربنا يكلمك بقى عن اليوم اللي الواحد هيرجع فيه ربنا، اليوم اللي الواحد هيقابل فيه ربنا، يوميها ربنا هيكرمه ازاي، وربنا سبحانه وتعالى هيعطيه ايه. اول يوم في الجنه، واول ليله في القبر، واول يوم في النار. اول يوم في الجنة يا جماعة، اول مرة الواحد هيشوف الحور، اول مرة الواحد هيشوف القصور، اول مرة. ده يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللي بيدخل الجنة لسه داخلها اول ما يشوف الخادم بتاعه في الجنة يخر ساجدا له، ده بيحسبه ربه سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعة من شدة الانبهار اللي فيها، ده الخادم هيقول له غير خادم من خدمك في الجنة، خادم وشوفه بيدخل بيه ازاي. فاول مرة الواحد هيشوف الجنة، يا ترى يبقى انطباعه ايه؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه. لسه داخلين اهو، لسه هيدخلوا اهو. انتم وازواجكم تحبرون، انت وزوجتك، سواء زوجتك من الاخره او زوجت الدنيا بس بعد التعديلات طبعا اللي هتحصل فيها، انتم وازواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الاطباق اللي جايه لهم والكوبايات ذهب، يعني تخيل ان الكوباية ذهب، امال اللي جوه الكوباية ايه؟ اذا كان الطبق بهذا الجمال، امال اللي جوه الطبق ايه؟ وربنا بيقول يطاف، يعني موائد وراء موائد، الطواف اللي هو رايح جاي رايح جاي، موائد وراء بعضها. ايه الموائد دي؟ لو واحد اشترى عزبة 300 فدان ولسه رايح يزورها اول مرة، الخدم اللي فيها وهو لسه رايح يزورها اول مرة، وهو رايح يزورها اول مرة، الخدم اللي فيها بيجيبوله يا جماعة ايه؟ يجيبوله مواهب من انواع الفواكه اللي فيها، من انواع عشان يعرفوه قد ايه عظمة الحاجة اللي اشتراها دي. اهو بالضبط مواهب من شتى اصناف الطعام والشراب في الجنة في حفلات الاستقبال، عشان يعرف قد ايه الجنة دي فيها دعيم. وربنا ما قالش اطباق، قال صحاف اللي هي بتاعت المواهب، اللي هي الصحفة الكبيرة دي اللي بتحط فيها الخرفان في الخليج والحاجات دي، كأن دي مواهب الاستقبال، حفلات الاستقبال. الله وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يعني ما تشتهيه الانفس ما الموارد اهي. افرض واحد نفسه في اي حاجة, يعني واحد يقول لك انا هو في الجنة فسيخ, هو في الجنة مخلل, هو في الجنة يا عم اللي انت عايز. فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين, يعني النعيم بتاعها مش بس نعيم طعم, ده كمان نعيم عين, ده كمان نعيم رائحة, وختامه من الشراب نفسه رائحة نعيم وشكله نعيم وطعم نعيم, ويطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. تلذ كان العين من كتر الجمال حس باللذة اللي بيحس بها اللسان, وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي اورثتموها ايه بما كنتم تعملون. تلك الجنة, يعني تلك الجنة, تلك دي البعيد, ده دي الرحلة اللي بيؤخذ فيها العبد في اول الجنة يطاف بها على ملكه في الجنة. ممكن يكون عندك قصور في الفردوس وقصور في عدن وقصور في صحبة النبي, وعندك قصور في كل في جنة الصلاة وفي جنة الصدقة وفي جنة الصيام. انت راجل كنت مجتهد في الطاعات لابو بكر الصديق, في السبق الثمان ابواب بتوع الجنة ينادى منهم, تؤخذ في رحلة تطوف بها على املاكك في الجنة عشان تعرف نعيمك في الجنة قد ايه. وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. قال له امال ايه اللي كان في الصحاف؟ ربنا بيقول له حب فواكه. اللي كان في الصحاف ايه لما ربنا بعد كده بيقول فواكه؟ اللي كان في الصحاف هو اللحوم يا جماعة. طب الوقت اهل الجنة بيأكلوا اللحوم الاول ولا الفواكه؟ هو هنا اللحوم قبل الفواكه, رغم ان في ايات القرآن التانية ربنا بيذكر الفاكهة قبل اللحمة, وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون, لان اهل الجنة بيأكلوا للاستمتاع مش بيأكلوا للجوع. فللاستمتاع ممكن يبدأ بالفاكهة قبل اللحمة, ربنا جاب الفاكهة قبل اللحوم عشان يقولك ان الاكل للاستمتاع. طب هنا في الصورة ليه ربنا ذكر اللحوم قبل الفواكه؟ ها؟ لان احنا فين؟ فاول يوم في الجنة, لسه خدخلين من 50,000 سنة اول القيامة. تخيل داخل لسه الدنيا وشاء الدنيا وبعد كده القبر وبعد كده القيامة, داخل على الجنة اول حاجة عايز يأكلها ايه؟ اللحوم بتاعت الجنة. عشان كده جات الفاكهة قبل اللحم, لان احنا في اول يوم في الجنة. لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون, تأكيد على انه نعيم مادي وليس نعيم معنوي فقط, تأكيد على ان نعيم الجنة نعيم مادي تلذ الاعين ومنها تأكلون. الصورة اللي قصاد دي بقى ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم يعني ايه؟ يعني مش مثلا 20 ساعة في اليوم, او مثلا تخيل مثلا اليوم هيبقى برضه 24 ساعة مثلا, يعني 20 ساعة في اليوم عذاب شديد وساعتين ثلاثة يريحوا العذاب شوية, لا يفتر عنهم ولا لحظة ولا لحظة يعرف يسرع في العذاب وهم فيه مبلسون. بيبقى يائس ان ممكن الة من الات التعذيب بس يفلت منها. يعني ايه ده الوصف اللي ربنا وصف فيه عذاب جهنم؟ انه عذاب شديد شديد, يعني شد بعضه الى بعض. يعني ايه شد بعضه الى بعض؟ لما الطوب يشد بعضه الى بعض يبني الجدار, ما تلاقيش في حتة من الجدار تدفع تنفس منها او تهرب منها. كذلك عذاب جهنم عذاب مشدود لبعضه, متصل ورا بعضه وجنب بعضه, بحيث ان المعذب والعياذ بالله ما يلاقيش منفس يفلت منه من هذا العذاب. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. عشان كده الاهل بعدها على طول وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هو ده اللي جزاء من جنس العمل, جزاء وفاقا, اي وفق ما كانوا يفعلون بالدنيا من حرب الله وحرب دين الله وحرب اولياء الله وعصيان الله وانتهاك حرمات الله في الارض. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. كلمة انكم ماكثون دي تنزل من مالك على قلوبهم زي الصاعقة بالظبط, مفيش امل. عذاب التيئيس بعد ما بينادوا, هم بينادوا عشان اي اخر, يقوم يبقى الرد على بناء عذاب فوق العذاب. انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. يبقى صورة الزخرف بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ ادي الدنيا وادي الاخرة. شوف عظمة الجنة, شوف عظمة عذاب النار, وشوف هوان الدنيا وحقارتها على الله واخترت الدنيا, وشوف انت هتختار ايه ما بين الاثنين. بندخل منها على صورة الدخان. صورة الدخان فكرتها اللي ربط ما بين كل اياتها عقوبات الله. عقوبات الله في الدنيا، عقوبات الله في الهلاك، عقوبات الله في الاخره. وبعد كده الشوط الختامي بتاعها كلام عن الجنه اللي بيامنوا من كل العقوبات دي بقى من اولها كده. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب اليم. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. الدخان ده يا جماعه فاكرين الدخان اللي جه على القاهره من سنتين ثلاثه كده لما الدخان غطى سماء القاهره عده ايام وقعد يقولوا ده تجربه نوويه اسرائيل عملتها، لا ده مش عارف ايه، وفي الاخر بقى يعني اخر حاجه وصلوا لها ده قش الرز اللي بيحرقوه هو اللي مطلع الدخان ده. طب ما قش الرز كل سنه بيتحرق وبيتحرق بنفس الطريقه والسنه دي اتحرق بنفس الطريقه وبقال 1000 سنه بيحرقوا قش الرز، حتى الرز كان اكتر 1000 مره من الرز اللي بيطلع الايام من الارض، يعني حتى كان المحصول اكتر. طب الوقت اشمعنى قش الرز في هذه الاونه بالذات اللي جه فيها زلزالين على القاهره اللي سقط فيها المخطط واللي حصل فيها بعث الغربان واللي حصل فيها بعث الجراد في يوم من الايام صحوا كده قال القرى لقوا الشجر كله والبيوت متغطيه جراد؟ اشمعنى في هذا الوقت ياتي هذا الدخان يغطي سماء القاهره يومين ثلاثه اربعه ثم ينفجع عنها؟ اشمعنى هذا الامر؟ يبقى اذا يا جماعه احيانا الدخان ده بيبقى من انذارات ربنا او من انذارات ربنا بعقوبه ربنا وبالنار اللي ربنا اعدها للعصاه. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ان لهم الذكر ثم ان كاشف العذاب قليلا. قليلا يعني ايه؟ يعني الدنيا دي كلها حاجه قليله اصلا، قليله الدنيا كلها قليله، حتى في اخر الصوره ربنا بيقول فارتقب، ارتقب يعني خلاص الموضوع جاي اهو، الفرج جاي، الحكم جاي، الثواب والعقاب جايين، كان الدنيا دي قصيره وده من المعاني اللي بيركز عليها في هذه الصور. ثم بيجي قوم فرعون واهلاك قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، اخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين. مش ونعمة ونعمة، نعمة يعني نعمة متنعم بيها. انا ممكن عندي فلوس بس مش متنعم بيها، انا ممكن عندي يعني اسباب للنعيم بس انا مش متنعم بيها زي ما قلت في الصورة اللي قبلها، ولكن النعمة النعمة اللي انت فعلا متنعم بيها اللي ربنا سايبك تتنعم بيها في الدنيا. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. ان يوم الفصل استمرار العقوبات على مدى الصورة، ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، الجمع من اجل الفصل ما بينهم. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون. شجرة الزقوم دي ايه؟ ده شجرة من شجرة، ده شجرة في جهنم يا جماعة، يعني اي شجرة من دول واتحطت في النار يحصل لها ايه؟ دي شجرة في النار في اصل الجحيم وبتتحرقش. تتخيل خشونتها وشدتها شكلها قد ايه؟ الشجرة دي ايه المية اللي روتها؟ اي شجرة لها مية روية الدماء الحميم. الشجر دي ايه التربة اللي بصورة ممتدة فيها وبتاخد منها مادتها؟ رماد جهنم. الشجرة دي ايه اللي بيتساقط عليها صديد اهل النار والعياذ بالله؟ الشجرة دي نار جهنم نفسها ما بتحرقش الثمار بتاعتها. يبقى الشجرة دي شدتها قد ايه؟ عشان كده الزقوم ده بيتميز بخاصيتين، شدة المرارة وشدة الحرارة. العصير بتاع الثمرة بتاعتها النقطة منه لو نزلت على ماء الارض اللي اثرت على اهل الارض معيشه، وشدة الحرارة اللي جهنم نفسها ما ولعتش فيها، ما حرقتهاش والعياذ بالله. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، شجرة الزقوم بتطلع فين؟ فين؟ فاصل الجحيم. ايه طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله من شدة الحرارة بتاعتها كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم. يبقى احنا كنا في اصل، كانوا في اصل الجحيم، انتقلوا لسواء الجحيم، كانه التنقل ما بين انواع العذاب في النار والعياذ بالله. النار دي اماكن زي الدنيا بالظبط، في حته اسمها اصل الجحيم، في حته اسمها سواء الحميم، سواء الجحيم، في حته اسمها ابار الحميم او انهار الحميم. كل مكان في النار له اسم، زي الجنه القصور وعدن والفردوس ومرافق تعذيب والعياذ بالله اجرنا الله منها. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم فوق انك انت العزيز الكريم. انت اللي كنت بتحارب دين ربنا، وانت اللي كنت بتحارب اولياء ربنا، وانت اللي كنت بتقتل الناس قطرا على جهنم، ذق انك انت العزيز الكريم. ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون. انت متخيل يعني ايه جنات وعيون؟ يعني افرح بخيالك كده كلمة جنات وعيون دي بشكلها ايه؟ المكان اللي انت فيه اللي كله خضرة وكله أزهار وكله جنات وكله رياض والأنهار فيه وكمان العيون متفجرة فيه، تتخيل المكان ده الجمال بتاعه شكله ايه؟ كمان يلبسون ثيابا من سندس واستبرق ايه؟ متقابلين، يبقى كمان الزي والإكرام بتاعهم والجمال بتاع الزي في المكان. كذلك وزوجناهم بحور عين، كمان فوق كل ده الزواج ونعمة الزواج ونعمة الحب في الجنة ونعمة الحياة الاجتماعية في الجنة. فكذلك وزوجناهم بحور عين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الآية اللي بتقول يا جماعة ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقوهم عذاب الجحيم. دايما ربنا بيجيب المكر في الجنة قبل عدم العذاب النار. ليه؟ كأن أهل الجنة بعد أن ذاقوا ما فيها من نعيم علموا أن الحرمان من هذا النعيم بعد أن رأوه وذاقوه عذاب أشد من عذاب النار. ثم فارتقب إنهم مرتقبون. خلاص ده هي ساعة بالنهار، ساعة بالنهار زي ما ربنا ختم سورة الأحقاف اللي هي نهاية الشدة، ساعة بالنهار وبعد كده كل شيء بيتضح وأصحاب الثواب بيثابوا وأصحاب العقاب بيعاقبوا. بعد كده سورة الجاثية، سورة الجاثية من اسمها الجثو يا جماعة. سورة الجاثية الشوط الأولاني اللي فيها والشوط الأخير اللي فيها كلام عن آيات الله المبهرة في الكون، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اسمع، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اللي لما يبص للكون والآيات ربنا مش هيؤمن، امتى هيؤمن وايه اللي هيصار الايمان؟ ثم في اخر الصورة فلله الحمد رب السماوات ورب والارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الكلام عن الله في الاول والاخر، ما بينهم في مشهدين، مشهد في الدنيا ومشهد في الاخره، والاثنين حاصلين لنفس الناس. مشهد الدنيا ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مشهد اللي من شده حب الدنيا يعني اقترح ده يعني ايه؟ زي الـ الـ الـ الـ الـ الكلب لما ينهش الكيفه بيجري عليها ويقعد ينهش فيها. هو ربنا بيقول لك من شده حب الدنيا مش بياخد الدنيا، بيجترح السيئات والشهوات في الدنيا من شده حب الدنيا كان بالظبط يعني كلبه بينهش كيفه. فبيقول لك شايف حب الدنيا وصلهم لايه؟ طب المشهد بتاع الاخره ده مشهد اقتراح الدنيا، مشهد الاخره وترى كل امة جاثية وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفكرون على الله غير الحق. كل امة تدعى الى كتابها. يبقى منظر الجثو منظر الاقتراح منظر في حركة وجري ونقش، منظر الجثو منظر في قعدة وجسو على الركب وشلل واكتئاب، منظر الاقتراح في فرح وانفعال، منظر الجسو في رعب وهلع. المنظرين لما تحطهم جنب بعض تشوف حب الدنيا وصل لايه. اهو ما دول اهل حب الدنيا في الدنيا واهل اقتراح السيئات في الدنيا وصلوا لايه في الاخره وحصل لهم في ايه في الاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامه لتتبع كل امه ما كانت تعبد فيتبع المشركون ما كانوا يعبدون الى النار. ثم يقال ماذا تنتظرون؟ لتتبع كل امه ما كانت تعبد. فيقول النصارى كنا نعبد المسيح فيتمثل لهم يعني صورة كده زي المسيح فيتبعونه الى النار والعياذ بالله. ثم يقال ماذا تنتظرون؟ لتتبع كل امة ما كانت تعبد. كل امة ورا التانية تقعد تتبع ما كانت تعبد الى النار والعياذ بالله. ما عادش يفضل غير المؤمنين والمنافقين. فيقال لهم ماذا تنتظرون؟ لتتبع كل امة ما كانت تعبد. فيقولوا ربنا هنتبع مين؟ هنتبع بشر ازاي؟ شوفوا حد مش وراه. ربنا لقد تركنا الناس احوج ما كنا اليهم ولم نصاحبهم. الحديث الصحيح مسلم لقد تركنا الناس احوج ما كنا اليهم. ولا ابو صاحب يا رب ده احنا عشانك سبنا الدنيا كلها، يبقى نيجي النهارده ما نشوفكش، يبقى نيجي ما احنا ان لنا رب يا رب احنا سبنا الدنيا كلها عشان نيجي النهارده ما نشوفكش، نيجي النهارده نبقى البشر واحنا سبنا البشر كلهم عشان كانوا بيدفعونا للمعصيه، سبناهم واجرناهم ولم نصاحبهم ونيجي ولا ما نشوفكش. فيتجلى لهم الله سبحانه وتعالى فيخر المؤمنون ساجدون لله ويعجز المنافقون عن السجود. المقصود ايه يا جماعه؟ ان مين اللي هيشوف ربنا في الاخر؟ مين اللي هيشوفه؟ كله بيكفر ثم يدفع مكان يعبد الا المؤمنون يروا الله. ليه؟ لانهم سابوا عشان ربنا، لانهم سابوا شهوات الدنيا عشان ربنا، لانهم سابوا محرمات الدنيا عشان ربنا، بل سابوا الصحبه السوء اللي كانت هتوزهم على الدنيا عشان ربنا سبحانه وتعالى. وترى كل امه جاثيه، كل امه تدعى الى كتابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ده كتاب بينطق وكتاب يعني كتاب صوت وصور، يعني شرايط فيديو ليك في حياتك، يعني شهود عليك من جميع الوجوه، العضو اللي عصيته ربنا بيشهد عليك، السماء اللي عصوا الارض اللي انت عصيت ربنا فيهم بتشهد عليك تحدث اخبارها، الملكين اللي على يمينك وشمالك بيشهدوا عليك، كفى بالله شهيدا، الرسول يشهد عليك ان هو بلغك، بل اللي عصى ربنا معاك بيشهد عليك، بل هنا انت بتصور صوت وصوره وانت بتعمل هذا العمل كادله دامغه لاثبات كل معصيه الانسان عملها في حق الله سبحانه وتعالى. بعد كده الصوره الاخيره اللي معانا صوره الاحقاف. الاحقاف ده المكان اللي عاش فيه قوم عاد واللي نزلت عليه العقوبه على قوم عاد. اول سوره الاحقاف ايه؟ حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يبقى القران اول ايه بتتكلم عن القران. الايه اللي بعدها ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، يبقى الكون القران والكون اكتر حاجتين بيأثروا في الانسان وبيدفعوا الانسان الى الله، القران والكون. سوره الاحقاف بتتكلم عن العذاب زيها برضه زي باقي صور هذا الشوط. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الآية اللي بعدها ويوم يعرض الذين كفروا على النار برضه. قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب. يبقى اذا موقفين للعرض على النار، مرة ربنا قال لهم شفتوا الاخرة كانت عظيمة قد ايه وانتوا كنتوا غافلين عنها، ومرة قال لهم شفتوا الدنيا كانت حقيرة قد ايه وانتوا كنتوا متشبثين فيها. قال اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، شفتوا الاخرة، شفتوا بقى الاخرة اللي انتوا كنتوا غافلين عنها، والمرة الثانية اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. شفت الدنيا كانت حقيرة ازاي؟ يبقى الموقفين اللي ربنا بيقر بهم العبيد في الوقوف على النار والعياذ بالله. سورة الاحقاف بتتكلم عن ايه؟ سورة الاحقاف يا جماعة هي خمس مواقف. الموقف الاولاني القرآن والجنة وفي اول اتين، بعد كده والذين كفروا عما انذروا معرضون، صفحة كاملة اعراضهم وتكذيبهم وافتراءهم على الله وعلى رسول الله والرد عليهم. ده اول موقف. الموقف الثاني ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه وحنا ووضعته ايه وحنا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر. يبقى ده واحد هو شكر لله، ده كان قصده ايه؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. يبقى اذا يا جماعة ده مصدر واحد، ابوه وامه ناس صالحين وهو طلع شاكر لله سبحانه وتعالى. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. المشهد اللي بعده والذي قال لوالديه اف لكما، يبقى انسان عطه اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. يبقى اذا ده واحد عط لله عط الوالديه وهما يستغيثان الله ويلك امن. يبقى امه وابوه مؤمنين ولا كافرين؟ مؤمنين. يبقى مشهدين ورا بعض يا جماعه، مشهد ام واب صالحين طلع لهم ابن شاكر، وام واب صالحين طلع لهم ابن كافر. اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. يبقى كده 3 مشاهد. المشاهدين اللي بعد كده واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب هذا يوم عظيم مرضوش يسمعوا لسيدنا هود الكلام بتاعه. حصل ايه؟ فلما رأوا عارضا مستقبل اوديتهم العذاب جاي اهو والسحاب جاي اهو، بس ده المطر، هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء. السحاب مطر عليهم نار تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين. يبقى اذا ده تصوير لمشهد ناس جالهم رسول وكذبوه. المشهد الخامس، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يروى ان ده كان وهو راجع من الطائف، يروى راجع من الطائف وكان بيدعو الناس مكذبات، على الاقل يقينا كان في الوقت ده الناس مكذبه النبي والنبي بيقرا القران على الناس بيدعوهم. الناس دول ما اسلموش، اللي اسلم جن كانوا موجودين سمعوا. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين. يعني انصتوا حضروه، طب انصتوا طب اقعدوا، ايه الاستجابة دي؟ بعد كده اول ما سمعوا ولوا الى قومهم منذرين، ده راحوا ينطلقوا في الدعوة الى الله. ايه الاستجابة العالية دي؟ ده عاملين زي سيدنا ابو بكر كده، امن من اولها وانطلق فورا الى الناس يدعوهم وجي من اول يوم بستة. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله. يبقى اذا يا جماعه كن انطلقوا في الدعوه لله بعد ما امنوا فورا. ايه الرابط ما بين الكلام ده؟ سوره الاحقاف بتتكلم عن ايه؟ سوره الاحقاف بتتكلم عن الاستجابه. ازاي؟ ادي بيت اهو اب وام صالحين، وادي بيت اب وام صالحين، نفس الظروف، ده يطلع الابن مؤمن وده يطلع الابن كافر، نفس الام والاب الصالحين. الاحقاف بعد ايه؟ قوم عاد بعدهم على طول الجن، دول ناس ارسل لهم رسول ودول ارسل لهم رسول، دول ما استجابوش وكفر ونزل العذاب لدرجه ان العذاب هو جاي بيستبشروا بيه كمان من شده الجحود وشده استبعاد ان الكلام بتاع الانبياء ده يطلع صح، ودول ناس استجابوا كل هذه الاستجابه، كان ربنا بيحط لك نماذج الاستجابه جنب بعض وبيقول لك ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اخضع عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. يعني انت دلوقتي استجابتك يا باشا ايه؟ يعني دي استجابتهم هم، انت استجابتك انت شكلها ايه؟ خدوا بالكم يا جماعه، ليه ربنا جاب القصتين بالذات بتاعت الجن مع القصه بتاعت مين؟ بتاعت عاد. ليه القصتين دول بالذات؟ لاحظوا ان الجن قالوا ايه؟ يا قومنا ان سمعنا كتابا انزل من بعد مين؟ موسى، مش من بعد عيسى، رغم ان اخر كتاب نزل كتاب ايه؟ عيسى. لاحظوا ان الجن بتوع صورة الجن بقى اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. مين اللي قالوا ربنا له صاحبة ولد؟ النصارى. ومين اللي مش مؤمنين بعيسى وعندهم الكتاب الاخراني كتاب موسى؟ اليهود. يبقى الجن بتوع سورة الاحقاف ايه يا جماعه؟ ملتهم كانت ايه؟ يهود، صح ولا لا؟ طب والاحقاف اللي هم قوم عاد ملتهم كانت ايه؟ ها؟ لا، قوم عاد يا جماعه ده عرب. انتوا مش عارفين التاريخ ولا ايه؟ قوم عاد عاد وثمود عرب في الجزيره العربيه عرب. كان ربنا جاب لك موقف تكذيب من عرب بعديه موقف اسلام من يهود، كأن ربنا بيوصل رسالة للنبي. ايه هي؟ ما تعرفش مين اللي هيشيل، رسالة خطيرة جدا، ما تعرفش، ممكن الشاب ده هو اللي عاجبني والتاني اللي هو داعية، والتاني ده اللي انا مش مهتم بيه هو ده اللي يبقى داعية، ممكن الشاب الفاسد ده اللي انا مش ملتفت اليه ده على الاطلاق ده هو اللي يطلع منه خير اكتر 100 مرة لما يلتزم من اللي بقاله 10 سنين قاعد في الجامع، ما تعرفش مين اللي هيشيل، ربنا بيقول لي ده ما تعرفش، عشان كده ادعوا كل الناس، ما تقصرش، ممكن الراجل العجوز اللي بيموت في مستشفى الجامعة ده ده يعيش سنة بعد المرض ده لو انت دعيته للالتزام يعيش سنة يخدم فيها دين ربنا خدمات اعلى من شباب الجامعة دول كلهم. يبقى انت ما تعرفش مين اللي هيشيل ومين اللي هيخدم الدين، يبقى لازم تدعو الجميع. الرسالة الثانية اللي ربنا بيقولها للنبي مفيش حاجة بتضيع، ربنا راح يدعو بشر، البشر رفضوا والجن هم اللي اسلموا، مفيش حاجة بتضيع. اوعى حد منكم يفتكر ان مرة بذل اي مجهود في الدعوة والمجهود ضايع يا جماعة، ممكن جن كان موجود في الوقت نازل، تعرفش، ممكن الكلمة اللي قلتها لصاحبك بعد 10 سنين هو ما كسبش الوقت، بعد 10 سنين تأثر في نتيجة موقف فكروا بيها ويقوم يغتسل. مفيش حاجة بتضيع على الاطلاق. يبقى اذا ما تضيعش فرصة من فرص الدعوة. خدوا بالكم احيانا اهل الباطل بيعملوا حصار حوالين الدعوة زي اللي كان معمول حوالين النبي. ربنا هو اللي بيفتح لنا ابواب الحصار ده. الدعوة وصلت لافاق عمر النبي ما كان يتوصل لها توصل ابدا. الدعوة وصلت للجن. يعني الوقت ممكن جريد لاحد المشايخ يوصل في العالم كله وهو ممنوع انه يتكلم ويوصل للعالم كله. سبحان ربي. ده نبهة بيبقى ان ربنا هو اللي بيرتب لدينه. ان الله يزرع لدينه بيديه. يبقى انت اشتغل ومالكش دعوة. ربنا اللي يفتح الابواب وربنا اللي ينصر الدين وربنا سبحانه وتعالى اللي هينصر الدين. وسيدنا محمد راح يدعو البشر الجن هم اللي هيسلموا. يبقى انت ما تعرفش مين اللي هيستجيب. ولازم انك انت تثق انك انت يعني كل ما كنت تعمله لن يضيع عند الله ولن يضيع في الدعوة ابدا عند الله. يبقى الصورة بتتكلم عن الاستجابة يا جماعة. الاستجابة ان كلنا خدنا نفس الفرصة. كلنا خدنا نفس الفرصة. ولكن استجابتنا مختلفة. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. الصورة بتقول كده. كلنا خدنا نفس الفرصة. وخدنا نفس المؤثرات. الوالدين ممكن التربية بتاعت الرسل. القرآن والكون مفتوحين قدامنا جميعا. ولكن كل واحد طلع منه ايه? كل واحد استجابته كانت درجتها ايه? هو ده الموضوع الاساسي في هذه الصورة. صورة الاحقاف. يبقى احنا اتكلمنا امبارح يا جماعة عن صورتين من الحواميم غافر وفي الصلة. واتكلمنا نضع عن خمس صور اللي هم الباقيين من الحواميم. الشورى والزخرف والدخان والجاثية والاحقاف. قلنا ان الموضوع الاساسي لهذه الصور جمعها على بعض كده الدار الاخرة وعظمة الدار الاخرة ومدى هوان الدنيا على الله. بل اخر اية في السبع صور اللي مجموعين جنب بعض على طول اخر اية فيها فاصبر كما صبر قولوا العزم من الرسل. ربنا بيطلب من النبي صبر مش اي صبر. زي صبر قول العزم يعني دلالة على ان الواقع كان وقتها شديد المشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما صبر قولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يبعثون لم يلبثوا الا ساعة من نهار. يعني ايه يا رب ساعة? لا من نهار. طب ايه الفرق? الليل ساكن. الساعة بتاعت الليل بتعدي بطيئة. انما النهار عم بتنزل تتكلم ده ولا تروح السوق ولا تعمل مشوار بتلاقي ثلاث ساعات عدوا. يعني كمان كأنها ساعة وعدت من غير ما تحس بيها. ساعة من نهار بلاغ. يبقى ربنا في اخر الشوط بيختم بكلمة بتؤكد مدى هوان الدنيا ومدى حقارة الدنيا ومدى عظمة الدار الاخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.